سبحانك يا الله القابض القافض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم. سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المفزي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام. سبحانك يا الله المفرد الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة الملايين الجديدة التي يتسلطون بها على أدغة العباد. عليم القدير البصير في الأسحار السائلة الحفظية الصغراء المذابذية الصلاصم الإبليسية التي يصفها الملايين السحر الطيارين فوق عظمي الرأس من الأعلى فتخترقها إلى ذات الاندماغ إلى القرينة أو القرين إلى قاع المخ تستقر فيها فتستجلب شياطين الطيارين. عليم القدير البياز السحر السائب الأصفر الحفظي المذاب في الصلاصم الإبليسية الذي يستقر في قاع المخ المسبب للآلام المبرح. عليم القدير البياز السحر السائب الأصفر الحفظي المذاب في الصلاصم الإبليسية الذي يستقر في قاع المخ المسبب للآلام المبرحة المشابهة للإصابة بالفيروس والشرود والنسيان وعدم القدرة على التفكير والتمييز وكثرة الوسوسة والأفكار السوداوية والأوهام من الأمراض والخوف الغير مبرر والعصبية وما أتى بيعلم من أعراض هذا السحر الملعون. يا الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال العليم بكل أعراض السحر الملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تشفع هذا السحر السائل أينما انتشر في هذا الدماغ من قاع المخ وتبطله وتؤمر ملائكة الرحمة والرضا بالحضور وتثبيت شرشاطات على الدماغ تشرطه وتخرجه هباء من التراب من هذا الدماغ ومن القرينة والقرين. وأوقد النار الحارقة القاتلة القاتلة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين الطيور وأخرج من آنائنا جحيم. واظهر لجسدك كل مقرات مخازن الاجهزه والاسحار ومعامل الفيروسات الملعونه وامر بغزوها وحرقها بما فيها من الشياطين. بلا حول ولا قوه الا بالله ذو الملك والملكوت والعزه والجبروت والكبرياء والعظمه يكشف ويظهر ويشمع ويبطل كل سحر الساهر الحامضين المدابر فيه مناصب إيقاع هذا المخ وأماكن انتشاره في هذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا لله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يكشف ويظهر ويشفع ويبطل كل سحر نسائي الحمضي المدامن في مناصب إيقاع هذا المخ وأماكن انتشاره في هذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يكشف ويظهر ويشفع ويبطل كل سحر سائل حمضي مدابر فيه طلاسم في قاع هذا المخ وأماكن انتشاره في هذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يكشف ويظهر ويشفع ويبطل كل سحر سائل حامدين مدامن به طلاسم في قاع هذا المخ وأماكن انتشاره في هذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يكشف ويظهر ويشفع ويبطل كل سحر سائل حامدين مدامن به طلاسم في قاع هذا المخ وأماكن انتشاره في هذا الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على هذا الدماغ، تشفط كل أصهار بإيقاع المخ وتخرج لنا هباءً منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يكشف ويظهر ويشفع ويبطل كل سحر سائل حامدين مدابر في طلاسم في هذا الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاعة على هذا الدماغ، تشرد كل أصحاب من قاعد المخ وتخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على هذا الدماغ، تشرد كل أصحاب من قاعد المخ وتخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على هذا الدماغ، تشفط كل أصهار من قاع المخ وتخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يشفى وتبطل وتشفط وتخرج هباء منثورا من قاع هذا المخ كل أصهار سائلة حمضية مدابن فيها طلاسم إبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تشفى وتبطل وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا من قاع هذا المخ كل أصهار سائلة حمضية مدابن فيها طلاسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفى وتبطل وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا من قاع هذا المخ كل أصحاب زائدة حمضية مدابن فيها طلاسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تشفى وتبطل وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا من قاع هذا المخ كل أصحاب زائدة حمضية مدابن فيها طلاسم إبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تشفى وتبطل وتشفط وتخرج لنا هباء آدم دتونا من خاي آدم بوق كل أصحاب الفريدة الحفظية المجاملة يا طلاسمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع وتقتل وتشفط وتخرج لنا هبا هلمنا تورا من قعياد البخ كل أصحاب السريرة الحفظية المدابن فيها تلاصمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع وتقتل وتشفط وتخرج لنا هبا هلمنا تورا من قعياد المخ كل أصحاب السريرة الحفظية المدابن فيها تلاصمة إبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع وتبطل وتشفط وتخرج لنا هبا هلمنا تورا من قعياد المخ كل أصحاب السائلة الحفظية المدابنة يا طلاسم الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق الآن كل ما كتب الطلاسم السحرية الموجودة في قاعها المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق الآن كل الكتب السحرية ذي الطلاسم الإبليسية الموجودة في قاعها المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق الآن كل كتب الطلاسم السحرية الإبليسية الموجودة في قعياد المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق الآن كل طلاسم كتب إبليسية سحرية الموجودة في قعياد المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمحى وتحرق لنا كل كتب طلاسم إبليسية سحرية الموجودة في قعياد المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتمزق وتنسب لنا كل الحبال السحرية المعقودة في قعياد المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتمزق وتنسب كل الحداد المعقودة السحرية في هذا المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع وتمزق وتنسب كل الحداد السحرية المعقودة على القرينة أو القرين في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة مزق وتنسب لنا كل الحداد السحرية المعقودة على هذا القرين أو القرينة في هذا الدماغ لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمزق وتنسب لنا كل الحداد المعقودة السحرية على هذه القرينة أو القرين في هذا الدماغ لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع وتمزق وتنسب كل الحبال المعقودة السحرية على هذه القرينة أو القرين في هذا الدماغ لا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة على جسد الشياطين الطيور ويسحبون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة القاتلة قاتلة أجساد الشياطين الطيور ويفحدون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المتقد ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة النار الحارقة الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة القاتلة على جثث الشياطين الطيور ويسحبون من هذا الدماغ والجسم لا بين شحيما بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد الآن النار الحارقة القاتلة توقد النار الحارقة القاتلة توقد النار الحارقة القاتلة على جسادكم يا شياطين وتسحبون الآن من هذا الدماغ ومن هذا الجسم إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا ملايين وتسحبون من هذا الدماغ والجسم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة القاتلة القاتلة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون من هذا الدماغ والجسم لا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجوش الله مقرات مخازن الأسحار والأجهزة المسحرة ومعامل الفيروسات يغزونها ويحرقون ما فيها من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجوش الله الآن مقرات مخازن الأسحار والأجهزة المسحرة ومعامل الفيروسات يغزونها ويحرقون بما فيها من شياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع جند الله ويتدفق ويحتشد ويتوجه ويغزو كل مقرات مخازن الملايين كل مخازن الأسحار والأجهزة المسحرة ومعامل الفيروسات يحرقونها بما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع وتبطل وتشفط وتخرج هباء منثورا من أقاع هذا المخ كل أسحار سائلة حفظية مكابن فيها طلاسم إبليسية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما شئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله

بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع وتطل وتشرط وتخرج لنا هباء من تورى من قاعي ننذق كل أسفار سائلة حمضية مثابت فيها فلاصمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع وتطل وتشرط وتخرج لنا هباء من تورى من قاعي المخ كل أصحاب سائلة حفظية مذابنة فيها طلاصم إبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وقد أظهر الحارقة القاتلة بأجسادكم يا شياطين وتسحبون من هذا الدماغ والجسم لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد لنا في أجسادكم يا شياطين توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون لنا من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم فاحرقونا بقدرة العظيم الله توقد في أجسادكم الآن النار الحارقة القاتلة المدمرة بقدرة العظيم الله تسحبون لنا من هذا الدماغ والجسم لنا إلى جحيم بقدرة العظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق بالحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون كمن هو خالد في النار وصفوا من حميما فقطع معهم يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأن من خفت موازينه قومه هاوية قومه هاوية قومه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا ليبذن في الحطمة كلا ليبذن في الحطمة ليبذن في الحطمة ليبذن في الحطمة كلا ليبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه موقدة إنها عليه موقدة إنها عليه موقدة إنها عليه موقدة في عبد ممددة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع وتبطل وتشفط وتخرج وهباء من طول لقاء هذا الذوق كل أصحاب الزاهدة الحمضية المذابة فيها تلاصمة وتمحى وتحرق الآن كل الكتب السحرية التنظمية الإبليسية الموجودة في قاع هذا المفرح وتمزق وتنسب الآن كل الحباب المعقودة المسحرة على القريبة أو القريب في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون بلا الدماغ والجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع وتبطل وتشفط وتخرج هباء من دون لقاء هذا الدماغ كل أصحاب الزائدة الحمضية المذابن فيها طلاسمة وتمحى وتحرق كل الكتب الطلسمية السحرية الإبليسية الموجودة في قاع هذا المفرق وتقطع وتمزق كل الحبال المعقودة السحرية على القرينة أو القرين في هذا الدماغ لا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون الآن من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع شهد الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ولانا ويتوجه في كل حين لغزو كل مقرات معامل مكاسب الملايين أينما كانت بقدرة العظيم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه.